أكنت فرقت الستة دنانير؟ فقلت لا والله لقد كان شغلني وجعك. قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على العمل حسن الظن فلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما قال في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. خلاصة هذه المسألة أنها استكمال لما تقدم ومبنية على القاعدة أن حسن العمل دليل على حسن الظن بالله عز وجل، فقد حسن عمله لما أحسن الظن بالله، لأن من أساء عمله فهذا دليل على إساءة الظن بالله، إما لإعراضه واستكبار وارتكابه للكبائر، وإما لبعض الشبه التي رانت على قلبه. ومثل الشيخ رحمه الله بجاحدي الأسماء والصفات، لأنهم ظنوا أنها لا تدل على عظمة الله ولا تدل أنها صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وفسروها بتفسيرات أو فوضوها أو أولوها أو توقفوا فيها أو أنكروها. فهؤلاء الذين جحدوا الأسماء والصفات لا يقلون خطورة عن مرتكبي الكبائر إن لم يكونوا أعظم من ذلك. ذلك لأنهم ظنوا بالله سوءا، لما ظنوا بالله سوءا جحدوا، قالوا لا يمكن أن يستوي على العرش، لا يمكن أن تكون له يد، لا يمكن أن يرحم، لا يمكن أن يغضب، لا يمكن أن يرضى، لا يمكن أن يجيء يوم القيامة، لا يمكن لا يمكن. فبنوا على ذلك ماذا؟ جحد هذه الأسماء. وقد قال الله تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لما وقعوا فيما وقعوا به أساءوا الظن بالله، واتهموا من يثبت أسماء الله أسماء الله وصفاته أنهم لا يحسنون الظن بالله، والواقع أن الحجة منقلبة عليهم، فهم لا يحسنون الظن بالله، ولو أحسن الظن بالله لما جحدوا أسماء الله وصفاته سواء جحدا كليا أو جزئيا. ولو أنهم أحسنوا العمل ولو أنهم أحسنوا الظن بالله عز وجل لما ارتكبوا الكبائر، ولو أنهم أحسنوا الظن بالله عز وجل لبادروا إلى فعل الطاعات وترك ماذا؟ وترك المعاصي. هذا هو الحل، وهذا هو الذي يدل على أن العبد حسن الظن بربه. حسن العمل مبني على ماذا؟ على حسن الظن. وقد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فإن ذكرني في ملأ ذكرتهم، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم. فإذا انتبه يا عبد الله، لا تغتر بأمان الشيطان أو تعتمد على بعض الأحاديث أو بعض النصوص المتعلقة بالرحمة، فإنها مقيدة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم إيش تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من لم يتبعه ليس محبا لله ولو ادعى ذلك. تعصي لله وأنت تزعم حبه، هذا العمر في الزمان الحمد لله حمكم الله يكون نصب لكم. تعصي لله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع. لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب يطيع أو مطيع. البعض يعني، ولذلك جاء في الحديث الذي يعني هو يعني ليس بالقوي لكن معناه صحيح وتدل عليه نصوص أخرى: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهوى وتمنى على الله الأماني. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ويقول الأثر الأول من موقوف على علي رضي الله عنه. الخلاصة من هذه النصوص أن من حسن ظنه بالله حسن إيش عمله، ومن ساء ظنه بالله قصر في عمله، إما بالتكذيب أو ارتكاب المعاصي أو جحد أسماء الله وصفاته أو بعضها أو نحو ذلك، أو الاعتماد على مآثر الآباء والأجداد أو نحو ذلك. نعم فضل. فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا تضره ولا يضره العفو، قيل الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن. فهذا حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. نعم، هنا يعني شبهة يريدها البعض، يقول أنا أحسن الظن بالله دليلا على سعة رحمته وأن رحمته وسعت كل شيء، وقد تقدم لنا شيء من هذا، وأن رحمته سبقت غضبه ونحو ذلك من النصوص التي يتمسكون بها، وهم أبعد ما يكونون عن الإيمان بها. لكن غاب عن هؤلاء أن الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، وأنه منتقم من المجرمين، وأن بطشه شديد، وأن عذابه شديد، وأن غضبه شديد، وأنه يعاقب المستحقين للعقوبة. فغفلتهم عن هذا جعلتهم يتمسحون بهذه النصوص ظلما وعدوانا. والجواب عن ذلك أنهم لو كانوا صادقين لبادروا إلى الأعمال الصالحة، هذا دليل حسن الظن بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة به. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. نعم، يعني يقول هذا الفصل الشيخ، يقول: أنا أطلت في هذا الفصل لأنه في غاية الأهمية، لأن أوهام الظانين بالله ظن السوء كثيرة لا تعد ولا تحصى. لو حصرت النصوص التي يتمسحون بها ظلما وعدوانا لا احتاجت إلى مجلدات. ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل للأعمال الصالحة التي هي دليل على حسن الظن بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. هذا كله تأييد لما تقدم من أن البعض يعتمد على سعة رحمة الله عز وجل وينسى أحاديث العذاب والعقوبة والعذاب والعقاب، وأنه وأن بطشه شديد، وأن إلى آخره. فلذلك قال الحسن البصري ما يدل على هذه المقولة، قال: لو كان صادقا لا أطاع ربه، لو كان صادقا لما أقدم على فعل هذه الكبائر والمعاصي. وكان يبكي كثيرا وقاف: أخاف أن يطرحني ربي بالنار في النار. وهذا تأييد لما قدمناه بالأمس من ذكر الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويفعل ويفعل من الطاعات ويخشى أن لا يتقبل منه. ليس هذا يأس من رحمة الله، وإنما إشفاق أن لا يتقبل عمله. قالوا: إن كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالبعض من الناس يغتر كما تقدم لنا من ذكر الآيات التي حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وجلودهم وأبصارهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقنا. ها؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله إلى أن قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، والعياذ بالله. ظنهم بالله أرداهم فأصبحوا من الخاسرين. نعم. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. طبعا خلافا للخوارج الذين جعل الخوف وحده هو المعول عليه، لكن الذين يذكرونك بالله ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقوله فأما من خاف ربه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من خاف نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن يعني الذين تجالسهم ممن يخافون الله على قسمين: قسم الخوارج، هؤلاء لا تقربهم لأنهم يؤمنون بالخوف وحده وينكرون الرجاء، لكن المؤمنين الخلص الذين يذكرون الآيات التي تخوفك بالله عز وجل وتقربك إليه وتلين قلبك، فهذا مطلوب خير من الذين يمنونك بغير عمل، لأن هؤلاء لا خير فيهم. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار، يعني أمعاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة يعني عباءة، نعم، فدرع الآن مثلها من نار. نعوذ بالله. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل النار، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. هنا يعني ذكر أحاديث، وعلى رأسها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاه تخرج خارج بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في رحاة. الرحاة طاحونة القديمة أو التي يستخرج بها الماء، كانت الدواب تدور بها حتى يصعد الماء إلى أعلى، فيأتيه أهل النار: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وآمر وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. والأحاديث الباقية في نفس المعنى، والعياذ بالله. ومنها ما شاهده في ليلة الإسراء والمعراج، ومنها. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه، أن يكون عمله خالصا لوجه الله مطابقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعيدا عن أي غرض إلا وجه الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ألا لله الدين الخالص، أعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تفضل.

فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي المسند أيضا من حديث أبي مسعود أن رسول الله من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، قاله أحد الصحابة. نعم. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. وفي الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع وتاب واستغفر سقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو معنى قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرضا فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوداء وأجحوا نارا. إيش؟ وأجحوا نارا. نعم. وأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم سلم. وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموثوق بعمله ومنهم المخدول ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. وهذا بحق الذين يصلون، أما الذين لا يصلون فهم كفار خارجون من الإسلام لا يدخلون في هذا. نعم. فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. الحبة يعني حبة من آثار العشب السابق، حبة وليست الحبة. ينبتون كما تنبت هذه الحبة في جنبات الوادي، هي أول ما يخرج من الأعشاب. نعم. وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، نترك العشر دقائق الباقي للأسئلة إن شاء الله، ما زلنا في هذه الأحاديث المخوفة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يجوز لي رفع دعوى أمام محكمة غير شرعية ضد طليقتي لأنها تتهمني بأنني مدمن خمر وأريد إثبات كذبها في ذلك ونفي التهمة عني، مع العلم أن العقوبة عليها قد تكون إما غرامة مالية وإما السجن أو الأشغال القسرية، مع العلم أن العقوبتين الأخيرتين لن تطبق عليها بنسبة 95%، وكذلك فإن حكم هذه المحكمة سيكون في المستقبل سببا لأخذ ابني منها لأنها أخذته ولا تسمح لي برؤيته أو الوصول إليه إطلاقا. إن لم توجد محكمة شرعية لا بأس أن يعني ترفع أمرها إلى سلطات تلك البلاد وتأخذ حقك، لكن إذا حكم لك لك أن تتنازل، بل هو أولى أن تتنازل وتترك حقك لأن هذا حكم غير شرعي، وإن أخذت به لأنك مضطر إلى ذلك ولم تجد غير هذا السبيل فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة مسنة مريضة وقعيدة مصابة بعدة أمراض، منها أنها أصيبت مؤخرا بجلطة في قدمها، وكان من الإجراءات الطبية أن تلبس جوربا طبيا في الرجل المصابة، وهذا الجورب يصعب خلعه ولبسه جدا. الجورب يستر موضع الغسل إلا أطراف الأصابع وشيء من القدم. ما كيفية غسل القدم بالنسبة لها، علما بأن غسل الجزء المكشوف من القدم يؤدي إلى بلل الجورب ويصعب التحرز من ذلك؟ تتيمم عن هذا العضو ما بعد الوضوء مباشرة، تتيمم عن هذا العضو. أما إذا كانت مسح هذا الجورب يغطيه كله تمسحه مسحا ويكفيه كالجبيرة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ العلماء لهم قولان في هذه المسألة، ما لا نتمكن من التفصيل. أنا أميل أنها لا تؤثر، ولكن الجمهور على أنها يعني أن الحاجم والمحجوم يفطران. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل بخاخ الأنف يفطر؟ نعم. بخاخ الأنف لا، بس تحاول أن لا يصل إلى الحلق. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صحيح أن أذان الفجر قبل دخول وقت الأذان وأنه يجوز الشرب بعد الأذان؟ هذا كذب وشائعات من بعض الجهال، نسمعه من أكثر من 40 سنة. هناك من يدخل معه أيضا المغرب فيأكل قبل الأذان 5 دقائق أو 10 بدعوى أن الشمس قد غربت، ويأكل بعد أذان الفجر بدعوى أن الفجر لم يطلع. وقد شكلت لجان في المملكة متعددة، وكلها توصلت إلى أن التوقيت توقيت أم القرى توقيت دقيق، وأنه لا غبار عليه، وأنه مع الوقت أبدا، مع الوقت 100%. فلا نلتفت إلى هذه الأصوات التي تنعق. بعض الناس ما صام يوما لأنه يأكل قبل المغرب قبل غروب الشمس ويأكل بعد طلوع الفجر، فهذا ما صام يوما أبدا. وأعود وأكرر أقول: المملكة دقيقة في هذا الباب، وشكلت لجان وتراءوا على طول السنة فوجدوا أن تقويم المملكة تقويم صحيح بغض النظر عما يحصل في بعض البلدان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز أن آخذ قرضا لشراء هاتف محمول مع أن من شروطه أنه إن لم تسده في الوقت المحدد فإنهم يفرضون عليك غرامة؟ لا، هذا الفرض هذا ربا، لا تقبل هذا الشرط. إذا كان مشروطا بهذا الشرط لا تقبل. نعم. لأن هذا الشرط ربوي، كان عند الجاهليين يقولون: أجل وزد، أجل وزد، وهذا ما تفعله الآن كثير من الشركات والأسف. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أتيت من بلدي قبل رمضان، فأين أخرج زكاة الفطر؟ هل أخرجها في بلدي أم أخرجها هنا؟ لعل بلدك أحوج من هنا فأخرجها في بلدك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم طواف التطوع داخل صحن الكعبة بلبس الإحرام مع أنه في هذا الوقت ممنوع الدخول؟ هذا كذب وتزوير، كذب وتزوير. يلبس ملابس إحرام في غير وقت الإحرام ويذهب ليخدع الناس ويكذب على المسؤولين بدعوى أنه محرم. لا قيمة لهذا الطواف لأنه مشتمل على تزوير وكذب وخداع فلا يقبل. نعم، طواف لا قيمة له في هذه الحالة. والبعض يلبس سديري معين ويحط عليه إشارة من إشارات الموظفين ويطوف، هذا أيضا كذب وحرام. خبرت عن أشخاص يلبسون إشارات الموظفين في المسجد الحرام كي يطوفوا، يأخذها من بعض أصدقائه ونحو ذلك، هذا أيضا طواف لا قيمة له لأنه بدأ بالكذب أصلا وشهادة الزور. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أعاني من الوسوسة منذ 8 سنوات، فما نصيحتكم لي؟ والله الوسوسة علاجها بيدك إن استطعت. شيخ محمد عندك اللي أنا السبع التسع نقاط اللي أنا سجلت؟ ها؟ طيب خذ جوال الأخ وارسلها إليه، قل له يعالج نفسه بتطبيق هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من أراد أن يسافر إلى بلده فماذا يفعل مع أن بلدته قد تأخرت عن هذه البلاد المباركة في الصوم؟ هو يستمر صائما ويفطر مع بلده، فإن نقص ذلك عن تسعة عن المملكة عليه أن يكمل يوما بعد العيد. أنبه الإخوة على شيء، أنا مسافر يعني يوم الجمعة إلى الرياض يعني للعلاج، ولكن بإذن الله تعالى أعود يوم الاثنين في المساء، فنستأنف الدرس يوم الثلاثاء ولعلي أضيف إليها الأربعاء والخميس إن شاء الله. نستأنف الدرس يوم الثلاثاء يعني الأحد والاثنين الأسبوع القادم، ما لست موجودا هنا، فلذلك أنبه الإخوة يعني نبدأ الدرس بإذن الله يوم الثلاثاء، وإن استطعنا أن نضيف إليه من أجل إكمال الكتاب بعض الأيام الأخرى لعلنا نوفق لذلك بإذن الله. أحسن الله إليكم. سائل سؤال الأخير. نعم. سائل كريم يقول: أنا إمام لإحدى المساجد لأحد المساجد بالمدينة النبوية، وأصلي فيه صلاة التراويح، فما هي السنة في الدعاء؟ السنة في الدعاء الاختصار وعدم السجع والاختصار على الآثار الواردة. قال أحد المؤذنين لأحد التابعين، قال: والله إني أحبك، قال: ولكني أكرهك. قال: لماذا؟ قال: لأنك تطرب في الأذان، لأنك تطرب في الأذان. كذلك الذين يطربون في الدعاء، الذين يطربون في الدعاء أو في الأذان ينالهم هذا النهي والسجع المكروه. قال ابن أحد الصحابة: اللهم ابن لي قصرا عن يمين الجنة أو باب الجنة. وقال: ويحك، اسأل الله الجنة، أما تحدد بناء في مكان معين فأنت تتألى على الله عز وجل. كذلك السجع مكروه، وحرمه العلماء، حرمه الصحابة والتابعون والسلف الصالح. فما يفعل الآن في كثير من المساجد لا شك أنه محرم، ويخشى من عدم القبول إذا استمر في السجع والإطراب والتلحين. سمعتم البارح ما شاء الله جزاه الله خير الشيخ خالد المهنة وفقه الله، هكذا أولا اقتصر على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لم يطرب يعني جاء به بصوت عادي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أما التلحين فهذا مكروه ويخشى أن يؤدي إلى عدم القبول. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه والثبات على السنة، وأن يبعدنا عن البدع ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم.